بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 49 من مجالس قراءة كتاب ليل الأوطار والتعليق عليه، مع الحديث 64 بعد 100، وهو المترجم له بباب التسمية للوضوء، باب التسمية للوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. ولأحمد وابن ماجة من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله، يعني الحديث ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، ورواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي سعيد بن زيد بن زيد بن نفيل، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، ورواه كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه جميعا. قال: ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد عن ابن عمرو بن نفيل وأبي سعيد مثله. والجميل في أسانيدها مقال طريف، يعني هذه الأسانيد كلها فيها مقال، يعني ليس خالصة، وإنما في كل سند من هذه الأسانيد مقال في الرواة، مقال طريف. وقال البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح ابن عبد الرحمن، يعني حديث سعيد بن زيد. وسئل إسحاق بن راهويه: أي حديث أصح في التسمية؟ فذكر حديث أبي سعيد. بالطبع معلوم قبل أن نبدأ، حينما يقول الإمام أو الحافظ أو المحدث هذا الحديث أصح شيء في الباب أو أحسن شيء في الباب، ليس تصريحا للحديث وليس تحصيلا للحديث. لما يقول أصح شيء في الباب ليس تصريحا للحديث، ولو قال أحسن شيء في الباب ليس تحسينا للحديث. خد بالك من القاعدة دي، مهمة أوي. لما يقول الإمام الحافظ أو المحدث أي إمام هذا الحديث أصح شيء في الباب، أصح شيء ليس معناه قد يكون يعني أحسن الوحشين، خدين بالكم ولا لا؟ فأصح شيء في الباب ليس تصحيحا منه، وإذا قال أحسن شيء في الباب ليس تحسينا، خد بالك، لأنه ليس هناك حديث في هذه الأحاديث لا يوجد إسناد خالص للصحة أو للحسن، والذين صححوه أو حسنوه صححوه بمجموع طرقه أو حسنوه بمجموع طرقه، وهذا ما سيأتيك خبره إن شاء الله تعالى. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث الأول الذي رواه أبو هريرة، لأن كل حديث يعني قد تكون الألفاظ واحدة، ولكن الحديث عن أبي هريرة حديث قائم بذاته، عن سعيد بن زيد حديث قائم بذاته، مع إن المتن واحد، خدوا بالكم، حديث أبي سعيد الخدري يبقى حديث ثاني، مع إن المتن أو الكلام واحد، لكن المخرج متعدد. المخرج الذي خرج منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو الصحابي اختلف، فيبقى حديث غير الاخر واضح. ولذلك لو قيل لك ان الامام احمد بن حنبل رحمه الله عليه كان يحفظ 1000 حديث، تقول يعني مليون حديث، طب فين المليون دول؟ لما تيجي تبحث عن مليون حديث مش هتلاقي، مش كده ولا لا؟ يعني الاحاديث كحديث متون ستجد الامر ايه؟ اقل من ذلك بكثير. طب كان بيحفظ مليون ازاي؟ لان كل حديث له اسانيد ايه؟ متعدده، وهم ينظرون للحديث على انه ايه؟ سند ومتن، شيء مع بعض. فكلما اختلف السند كلما اختلف الحديث، واخدين بالكم؟ يقول الحديث الاول يعني عن ابي هريره اللي هو مذكور متن، اخرجه ايضا الترمذي في العلل. وللامام الترمذي كتابان في العلل، كتاب كبير اسمه العلل الكبير، والعلل الصغير الملحق بجامع الترمذي. فهنا يقصد العلل الكبير، كتاب العلل الكبير الذي شرحه الامام ابن رجب الحنبلي رحمه الله عليه. الحديث الاول اخرجه ايضا الترمذي في العلل، يعني العلل الكبير. والدارقطني، الدارقطني يعني في سننه، وللإمام الدارقطني سنن، وهذه السنن مظنة للصحيح أم للضعيف؟ للضعيف. سنن الدارقطني مظنة للأحاديث المعلولة، يعني لم يصنف الدارقطني الحافظ رحمه الله كتابه في السنن لا يجعله في الكتب الصحيح في الأحاديث الصحيحة، وإنما جعله في الأحاديث التي تكل ما فيها. فأصبح سنن الدارقطني من مظان الكتب التي فيها أحاديث إيه؟ معلولة، واخدين بالكم؟ والدارقطني وابن السكن والحاكم والبيهقي من طريق محمد بن موسى المخزومي، وهو يعني أول رجل ده في السند، من طريق محمد بن موسى المخزومي، هذا صدوق رمي بالتشيع ولكنه صدوق، وأخرج له الإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن يعقوب ابن سلمة عن أبيه، هو ده بقى علة الحديث، علة السند هنا إن يعقوب ابن سلمة عن أبي أبو سلمة، ويعقوب كلاهما تكل ما فيهما، تكل ما في يعقوب وتكل ما في أبي كما سترون إن شاء الله. عن يعقوب ابن سلمة عن أبيه اللي هو سلمة عن أبي هريرة بهذا اللفظ، اللفظ المذكور في متن الكتاب، ورواه الحاكم من هذا الوجه، والحاكم حينما روى حديثا يصححه إما على شرط الشيخين وإما على شرط أحدهما، ولذلك سماه بالمستدرك، المستدرك يعني استدرك به على الصحيحين، يعني هو يقول يا بخاري أنت لك شروط، أنا أصدر لك أحاديث على شرطك، كان ينبغي أن تضعها في كتابك، يا مسلم أنت لك شروط، أنا ضبطتها، وجدت أحاديث على شرطك، كان ينبغي أن تأتي بها، فيقول مثلا بهذا الحديث هذا على شرطهما ولم يخرجاه، يعني على شرط الشيخين، يعني شرط المتفق عليه، وأحيانا يقول هذا على شرط البخاري وحده ولم يخرجه، او على شرط مسلم وحده ولم يخرجه. هل مسلم في، هل الامام الحاكم في استدراكاته اتى بالوجه الذي ليس عليه بالاخر، ولا كلامه عليه استدراكات كثيره؟ عليه استدراكات كثيره. وقالوا ربما كان عذره انه سود الكتاب ولم يبيضه، فماذا وتوفي رحمة الله عليه قبل أن يغير الكتاب، فالكتاب كان مسوّلة، فوقع فيه خلط وأخطاء كثيرة استدركت عليه. ولذلك تجدونه أو تجدون العلماء يقول رواه الحاكم وطعاه على شرط الشيخين والحديث فيه ضعيف أو فيه كذا أو فيه كذا، أو ذكر رجلا من الرواة ظن أنه من رجال الشيخين والشيخان رويا له في المتابعات ولم يأخذ به في صلب الايه الكتاب نفسه على الشرط وهكذا. فهنا روى الحاكم هذا الحديث من هذا الوجه، يبقى المفروض يبقى الحديث على شرط الشيخين او على شرط حديث، ولكنه اتصلب عليه الحديث وقع في خطأ. فقال يعقوب ابن ابي سلمة وادعى انه المالكون، ولكن حتى ولو كان هذا صحيحا فان ابا سلمة هذا رجل مجهول، يعني حتى ولو كان هكذا فالحديث ليس على شرط الشيخين. فقال الحاكم يعني يعقوب ابن ابي سلمة وادعى انه المالكون وصححه لذلك فوهم، والصواب انه الليثي يعقوب الليثي. قال الحافظ يعني يعقوب الذي نتحدث عنه في حديثنا ويعقوب بن سلمة الليثي مولاهم المدني وهو مجهول الحال هو وابوه، والصواب انه الليثي. هذا كلام من؟ كلام الحافظ. قاله الحافظ ابن حجر، لان الحافظ الامام الشوكاني ينقل هنا تخريج او معظم تخريجات كتاب نيل الاوصاف اختصارا من التلخيص الخبير للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله عليه. قال قاله الحافظ: قال البخاري لا يعرف له سماع من ابيه ولا لابيه من ابي هريره. يبقى الحديث فيه انقطاع. يعقوب بن سلمة لا يعرف له سماع من ابيه ولا يعرف سماع لسلمة هذا من ابي هريره. خد بالك. بعدين في مشكله ثانيه، ان سلمة هذا لم يروي عنه الا ابنه يعقوب، فطالما الراوي لم يروي عنه الا راوي واحد يعتبر هذا مجهول جهالة ايه؟ جهالة عيل. واخدين بالكم؟ جهالة ايه؟ عيل. طالما لم امتى؟ وقلنا الكلام ده في بداية شرحنا لنيل الأوصاف لو تذكرون، ان متى يخرج الراوي عن حق الجهالة جهالة العيل؟ إذا روى عنهما اثنان فصاعدا. يبقى هنا خرج عن جهالة الايه؟ العيل. ثم بقى جهالة الحال يتكلم العلماء عن حاله جرحا و تعديلا. واخدين بالكم؟ فهنا سلمة هذا لم يروي عنه الا من؟ الا يعقوب. فهو بهذا لم يروي عنه الا راوي واحد، فيعد من باب الايه؟ من الرواه المجاهيل. فقال البخاري رحمه الله لا يعرف له سماع من ابيه او ده انقطاع ولا لابيه من ابي هريره. وابوه برغم بقى كلام البخاري، وابوه سلمة هذا ذكره ابن حبان في الثقات. لأن مشكلة الإمام ابن حبان في الثقة أنه كان يوثق المجاهيل عنده قاعدة عجيبة، أن الأصل في الناس الإيه؟ العدالة. الأصل في المسلمين العدالة، فطالما لم يجرح واحد فهو ثقة، وهذه قاعدة انتقدت عليه. من الأشياء التي انتقدت على الإمام الكبير ابن حبان أنه يورد في كتاب الثقة له المجاهيل ويوثق المجاهيل، ودائما كان ينتقد الشيخ الألباني، ينتقد من يأخذ بهذه القاعدة، يقول وجدته في كتاب الثقات لابن حبان فهو ثقة، يقول ولكن ابن حبان يوثق المجاهيل. قال وأبوه ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ده ابن حبان عزم عنا وأورده في الثقات، وقال عنه ربما أخطأ. فلذلك هذه عبارة عن ضعفين، فإنه قليل الحديث جدا ولم يروي عنه سوى ولده، فإذا كان يحكم مع قلة ما رواه فكيف يوصف بكونه ثقة؟ يبقى ظاهر الثقة إذا كان يعني لما الإنسان يكون كثرت رواياته ويقال مثلا ربما أخطأ بسيطة، من من الناس لا يخطئ، لكن رواياته قليلة جدا لا يروي عنه إلا فهو مجهول الإيه؟ العجز، ومع ذلك ربما أخطأ، فهذه عبارة تدل على التضعيف. فلماذا هذا ليس في كتابه الثقات؟ فهذا طلاق مش كده ولا لا؟ وكل يؤخذ من قولي ويؤخذ الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. وقال ربما اخطا، وهذه عباره عن بعض، فانه قليل الحديث جدا ولم يروي عنه سوى ولده، فإذا كان يخطئ مع قلة المعرفة فكيف يوصف بكونه ثقة؟ قال ابن الصلاح، عارفين الإمام ابن الصلاح صاحب المقدمة الشهيرة التي أقيمت عليها كتب في الجهد علم المصطلح، مقدمة ابن الصلاح رحمة الله عليه، قال ابن الصلاح انقلب إسناده على الحاكم فلا يحتج لثبوته بتخريجه، لا يعني يأتي واحد ويقول رواه الحاكم وصححه، والحاكم في مستدركه موضعنا للحديث التي على شرط الشيخين أو عليها، يقول بل انقلب عليه الإسناد فلا يحتج لثبوته بتخريجه له، وتبعه النووي. وله طريق أخرى، النووي تبع من؟ تبع الحاكم أم تبع ابن الصلاح؟ تبع ابن الصلاح في كلامه. ولو طريق أخرى، يبقى الطريق الأولى عن، خذوا بالكم، عن يعقوب بن سلمة الليل. الطريق الأولى ضعيفة ولا صحيحة؟ ضعيفة، لأن فيها مجهولات، مش كده ولا فيها انقطاع. قال ولو طريق أخرى عند الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة أيضا، يعني بلفظ ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه، ما توضأ نفى الوضوء عمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلى من لم يتوضأ. اللفظ اختلف ولكن المعنى واحد. قال وفي إسناده محمود ابن محمد الظفري، وهو ليس بالقوي كما جاء في كتاب الميزان، ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي، ولسان الميزان الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وهذان الكتابان مظلة للرواة المعتلين والمجروحين المجروحين. كتاب ميزان الاعتدال مظلة للرجال المجروحين، ولسان الميزان الحافظ ابن حجر عليه على كتاب ميزان الاعتدال يعتبر مظلة للمعتلين وللمجروحين للمجرحين، مظلمكم للرواة المجروحين. وهناك كتب صنفت باسم المجروحين ككتاب الحافظ الإمام ابن حبان رحمة الله عليه، ألف كتابة الثقات وألف كتابة في المجروح. قال وفي إسناده محمود ابن محمد الظفري، وهو ليس بالقوي كما جاء في ميزان الاعتدال، يقول وليس بالقوي. وفي إسناده أيضا أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير، وقد روى يحيى بن معين عنه أنه لم يسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثا واحدا غير هذا. خذوا بالكم الجملة دي اللي أوردها الإمام الشوكاني يعني تحدث خلطا بالنسبة لمن يسمعها. اختصر كلام الإمام البيهقي في سننه، فلما اختصره أوهم شيئا. نعيد قراءة الكلام مرة أخرى. يقول وفي إسناده أيضا أيوب بن النجار، أيوب بن النجار هذا قال عنه الإمام أحمد شيخ ثقة، رجل صالح عفيف، فهو ثقة. عن يحيى بن أبي كثير قال وقد روى يحيى بن معين، الإمام الحافظ الكبير يحيى بن معين روى عنه عن أيوب بن النجار أنه لم يسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثا واحدا غير هذا. يعني معنى كده انه سمع منه حديثا واحدا غير هذا الحديث، مش كده ولا لا؟ يبقى سمع كم حديث؟ واحد ولا اثنين؟ تفهم منه اثنين، الامر محتمل، مش كده ولا لا؟ يحدث قول الا حديثا واحدا، لم يسمع من يحيى بن ابي كثير الا حديثا واحدا غير هذا. فمن الممكن العباره دي محتمله، ان ممكن يكون في حديث ثاني وهم حديثين اللي سمعهم، واحد ده وحديث اخر، وممكن يكون بينفي انه سمع ان هو حديث واحد هذا الحديث الواحد غير هذا الحديث المذكور. العباره بقى في كتاب البيهقي بتقول ايه؟ فيما رواه عمرو بن ابي مريم، يعني ذكره يحيى بن معين فيما رواه عمرو بن ابي مريم، فكان حديثه هذا منقطعا. يبقى الحديث ده طالما انه لم يسمع منه الا حديثا واحدا، ايه هو الحديث الواحد؟ يقول لك وكان ايوب بن النجار يقول لا اسمع من يحيى بن ابي كثير الا حديثا واحدا، وهو حديث التقى ادم وموسى. الا حديث واحد وهو حديث ايه؟ التقى ادم وموسى، ذكره يحيى بن معين فيما رواه عنه ابن ابي مريم، فكان حديثه هذا منقطعا. يبقى قوله هنا لم يسمع من يحيى بن ابي كثير الا حديثا واحدا، المفروض كنا نكتب بعد منها ايه؟ وهو حديث التقى ادم من الذهبي كثير الا ايه يحيى بن ابي كثير الا حديث واحد اللي هو الفرق هذا موجود. يبقى لما قال عن يحيى يبقى هنا في انقطاع في السند. يبقى الخبر هنا في انقطاع ولا لا؟ في انقطاع هنا في هذا الخبر. يبقى اعلل هذه الروايه بالايه؟ بالانقطاع. واخرج الطبراني في الاوسط عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره اذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله فان حفظتك الحفظه يعني الملائكه حفظتك لا تزال تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء. يبقى هنا امره بان يقول بسم الله والحمد لله لان الحفظه لا تزال تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء. تفرد به عمرو بن ابي سلمه عن ابراهيم ابن محمد عنه يعني عن ابي هريره واسناده واحد يعني ضعيف واحد. وفيه ايضا لان الحافظ الهيثمي لما ذكره في مجمع الزوائد قال في اسناد ابراهيم ابن محمد قال عنه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان هذا الحديث منكر. واخدين بالكم؟ وده يعني دي علة وهذا الحديث. قال وفي ايضا من طريق الاعرج عن ابي هريره فيه يعني في الطبراني في الاوسط ايضا من طريق الاعرج عن ابي هريره رفعه للنبي عليه الصلاه والسلام. رفعه يعني رفعه لمن؟ للنبي عليه يعني ليس من قوله هو لانه لو وقفه يبقى من كلامه لكن لو رفعه يبقى لمن؟ للنبي عليه الصلاه والسلام. اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل وله في الإناء حتى يغسلها ويسمي حتى يغسلها ويسمي قبل أن يدخلها. تفرد بهذه الزيادة عبد الله ابن محمد عن هشام بن عروة وهو متروك. يبقى كل الروايات كما ترون فيها رواية مشروعة. واخدين بالكم؟ هذا كله عن أبي هريرة. يبقى دي الروايات عن مين؟ عن أبي هريرة. فما خبر الرواية عن الصحابة الآخرين؟ قال في الباب عن أبي سعيد الخدري يعني وسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل يعني كما ذكره المصنف وعائشة عن عائشة الصديقة بنت الصديق وسهل بن سعد وأبي الثقرة وأم الثقرة وعلي وأنا. فحديث أبي سعيد رواه أحمد والدارمي والترمذي في العلل وابن ماجه وابن علي الكامل في الضعفاء. ابن علي له كتاب اسمه الكامل في الضعفاء فهو ايضا اظنه لروايه الاحاديث غير الصحيحه. وابن علي وابن السكر والبزار في مسنده يعني والدارقطني والحاكم والبيهقي بلفظ حديث الباب. وزعم ابن علي ان زيد بن الحباب تفرد به عن كثير بن زيد. قال حافظ ابن حجر رحمه الله عليه وليس كذلك يعني لم يتفرد به زيد بن الحباب وليس كذلك فقد رواه الدارقطني من حديث ابي عامر العقدي وابن ماجه من حديث ابي احمد الزبيري وكثير بن زيد. خذوا بالكم طبعا كثير بن زيد هذا العلماء تكلموا فيه وسينقل الامام الشوكاني أقوال أهل العلم. قال أقوال معين ليس بالقوي عن كثير بن زيد. وقال أبو زرعة تضوق فيه لين ليس بالقوي. وقال أبو زرعة تضوق فيه لين. وقال أبو حاتم اللي هو الرازي صاحب كتاب الجرح والتعديل صاحب الحديث ليس بالقوي يكتب حديثه الذي يقال فيه يكتب حديثه يعني للاعتبار يعتبر به يعني يكتب حديثه من اجل ان يؤخذ به في المتابعات والشواهد يعتبر به للاعتبار كلمه للاعتبار يعني لكي يؤخذ به في المتابعات والشواهد يكتب حديثه. علمتم يعني ايه كلمه يكتب حديثه؟ حينما يقول الامام المجرد او المعدل الامام المجرد المعدل عن شخص ما يكتب حديثه نعلم انه ايه؟ يكتب حديثه يعني للاعتبار او يقول يعتبر فيه يعني يكتب حديثه من اجل الاعتبار والاعتبار اللي هو الاصل ايه؟ في المتابعه يعني كلمه الاعتبار هذه او يعتبر به هذه لفظة اصطلاحية عند أهل الحديث لها معنى، معنى عند أهل الحديث ما هو لكل قوم إيه اصطلاحهم إنما يأخذون يعتبر به أو يكتب حديثه للاعتبار به، نعلم أن هذا يؤخذ به في المتابعات والإيه والشواهد. يقول وكثير بن زيد رواه عن ربيع ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد، وربيع قال أبو حاتم شيخ، وأبو حاتم لم يقل شيخ مباشرة وإنما قال سألت أبا زرعة عنه فقال شيخ، يعني سأل أبا زرعة عن هذا الرجل ذو ربيع فقال شيخ. وقال البخاري منكر الحديث، وطبعا الذي يقول في شأنه البخاري منكر الحديث لا تحل الرواية عنه، ولكن قال بعض أهل العلم هنا إن البخاري لما قال منكر الحديث لم يقصد على إطلاقه ولكن يقصد في متن معين أن هذا المتن فيه نكارة، قالوا هذا والله أعلم، وإلا فإن بعض أهل العلم قد قالوا فيه عبارات أقل بكثير من هذه العبارة الشديدة، لأن البخاري كان عفيف اللسان، البخاري كان عفيف اللسان، فإذا قال على إنسان منكر الحديث يبقى خلاص مفيش أسوأ من كده، يعني هذا الرجل عفيف اللسان حينما يقول عن شخص ما منكر الحديث مع الصحبة أشد من كده في الأجر، يعني حينما يقول منكر الحديث يبقى خلاص مفيش أسوأ من كده، ولذلك يقولون لو قال عن شخص منكر الحديث لا تحل له الرواية، ولذلك ده المعجز العلماء أن هنا أبا زرعة يقول عنه شيخ وأحمد بن حنبل يقول ليس بالمعروف، وقال المروزي لم يصححه أحمد، وقال ليس فيه شيء يثبت يعني في هذا الباب. طبعا هذا الشخص الذي قيل في هذا الكلام اللي هو أبو ربيع أو ربيع هذا قوته كما ترون شديدة. طب ما معنى كلمة شيخ؟ احنا عايزين برضو نعرف ما معنى كلمة شيخ، هل هي كلمة تجريعة أم كلمة تعديل؟ نجد هذه الكلمة على ألسنة المتقدمين يقولون فلان شيخ، ما معنى شيخ؟ ما الشيخ الإمام أو شيخ الثقة شيخ، ما معنى كلمة شيخ؟ وأحيانا يقولون فلان ثقة وفلان شيخ على الأرض، فهذه الكلمة بعض أهل العلم قالوا إن هذه الكلمة كلمة تجريح، ولكنها ليست أسوأ كلمات التجريح بل هي أدنى درجة في التجريح. وقال يعني شيخ يعني مش من أهل هذا الفن، هو شيخ رجل صالح لكنه ليس من أهل هذا العلم، والبعض قال إنها كلمة تعديل ولكن في المرتبة الإيه؟ في أدنى مراتب التعديل، أدنى مراتب التعديل. والله أعلم أن كلمة شيخ هذه يعني معناها أيضا أنه لا يطرح حديثه بالكلية ولا يقبل حديثه، وإنما من باب أيضا يعتبر به مثل قولهم يكتب حديثه، فحديثه يؤخذ لا يرد كلية ولا يقبل على إطلاقه بل ينظر فيه. واضح؟ هذا ما فهمناه من كلام أهل العلم المعنيين بدراسة ألفاظ علماء الجرح والتعديل. وقال المروزي وهو من أجل أصحاب الإمام أحمد لم يصححه أحمد، لم يصحح هذا الحديث أحمد، وقال ليس فيه شيء يثبت، ده كلام الإمام أحمد. وقال البزار كل ما روي في هذا الباب فليس بالطويل، وذكر أنه روي عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة، وقال العقيل الأسانيد في هذا الباب فيها لين، وقد قال أحمد بن حنبل إنه أحسن شيء في هذا الباب. شفتوا إذا كان أحمد يقول ليس فيه شيء يثبت ويقول إنه أحسن شيء في هذا الباب، يبقى معنى ذلك أن كلمة أحسن شيء في هذا الباب ليست تحسينا وإنما زي أحسن الإيه؟ الحاجات اللي هي الضعيف، أحسن الضعيف أو أضعف الضعيف. قال وقد قال أيضا لا أعلم في التذكير حديثا صحيحا، وأقوى شيء في حديث كثير ابن زيد عن ربيع. وقال إسحاق هذا يعني هذا يعني حديث أبي سعيد أصح ما في الباب كما ذكرنا، وأما حديث سعيد بن زيد هنتكلم عن حديث سعيد بن زيد، وروى الترمذي والبزار وأحمد والكميشة والدار قطين والعطيب بالضعفاء يعني والحاكم بالمستقر. وأعل الاختلاف والإرسال، فيه اختلاف وفيه إرسال مرسل، وفيه إثنالي أبو الفتال، وأبو الفتال هذا عن رباح مجهولان، أبو الفتال مجهول ورباح مجهول، فالحديث ليس صحيح. قاله أبو حاتم وأبو زرع. وقد أطال الكلام على حديث سعيد بن زيد في التلخيص. وأما حديث عائشة فرواه البزار وأبو بكر ابن أبي شيبة في مسنديهما، وابن علي يعني في الكلام في الضعفاء، وفي إسناد حارثة بن محمد وهو ضعيف. وأما حديث سهل بن سعد فرواه أمية والطبراني، وفيه عبد المهيمن ابن عباس ابن سهل بن سعد وهو ضعيف، وتابعه أبوه أبي ابن عباس وهو مختلف فيه. طبعا هذه المتابعة رواها الطبراني في الكبير، وأبوه هذا أبي ابن عباس اختلف فيه، فقال الذهبي وقد احتج به البخاري، وقال يحيى بن معين ضعيف، وقال أحمد منكر الحديث، فاختلف فيه أهل العلم كما رأيت. وأما حديث أبي ثورة وأم ثورة فرواه الدولابي في الكنى والبغوي في الصحابة، وقال كذلك والطبري في الأوسط، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد والطبراني في الكبير. وفي عيسى ابن ثورة ابن ثورة ابن أبي ثورة وهو ضعيف. وأما حديث علي فرواه ابن علي وقال إسناده ليس بمستقيم. وأما حديث أنا أقول إن حديث في رواية عن مجموعة من الصحابة ولا يسلم منها حديث ويصح. وأما حديث أنا فرواه عبد الملك ابن حبيب الأندلسي، وعبد الملك شديد الضعف. قال الحافظ ابن حجر بعد السياحة في كتاب التلخيص، بعد أن أورد، خلي بالكم هذا مختصر لما في كتاب التلخيص، وإلا فإن ناس التلخيص الحبير يعتبر سياحة كبيرة جدا في دراسة أسانيد هذه الأحاديث، لاختص بمهارة شديدة وبإتقان شديد الإمام الشوكاني كما رأي. يعني هذا الذي سمعتموه يعد إيه؟ تلخيصا لتخريج الحديث. الشيخ الألباني له تخريج مختصر أيضا في سنن أبي داود في ضعيف، في صحيح سنن أبي داود، صحيح سنن أبي داود، لأن الألباني حسن الحديث بمجموع طرقه ولم يحسنه وحده، وإنما حسنه مجموعة من العلماء. قال ابن أبي شيبة وحديث ثابت، وكذلك حسن إسناده الإمام ابن كثير الإمام المفسر الإمام الكبير، وكذلك ممن فسر حسنه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وممن حسن الحديث الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، وممن حسنه الحافظ ابن حجر، وممن حسنه الإمام الألباني. فهناك مجموعة من أهل العلم حسنوا هذا الحديث. قال الحافظ: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا، يعني بعد كل ده لازم يكون الحديث له إيه؟ له أصل. وقال أبو بكر ابن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قالت سيد الناس، ولو شرح للترمذي لم يطبع كاملا في شرح الترمذي، ولا يحلو هذا الباب من حسن صريح وصحيح غير صريح. فالخلاصة أن الحديث حسنه المحققون بمجموع طرقه. طيب، إذا انتهينا من الكلام على تخريج الحديث فلنتكلم على فقه أهل الحديث. بيقول كما سمعتم: لا صلاة لمن لا وضوء له. ده في إشكال فعل لا صلاة لمن لا وضوء له. الإشكال فيه بقى أن اختلف فيه العلماء: ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه، أو لم يذكر اسم الله عليه، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: والأحاديث تدل على وجوب التسمية في الوضوء. الحديث تدل على وجوب التسمية في الوضوء، لأن الظاهرة أن النفي للصحة لكونها أقرب إلى الذات وأكثر لزوما للحقيقة، فيستلزم عدمها عدم الذات، وما ليس بصحيح لا يجزي ولا يقبل ولا يعتد به. وإيقاع الطاعات الواجبة على وجه يترتب قبولها وإجراؤها عليه واجب. فاهمين الكلام ده ولا صعب؟ صعب مش كده؟ صعب شوية. طب ركزوا كده شوية في الكلمات وحاولوا تتذوقوا كلام الإمام رحمة الله عليه. الحديث بيقول ايه؟ لا وضوء، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولا وضوء هنا لا النافية للجد مش كده ولا لا؟ وعندي وضوء نكرة في السياق النفي تفيد العموم، وهي نفية للجد، فنفية للجد يعني نفت جد الوضوء. واضح؟ طيب النفي في الأصل لو صدر المفروض ينصرف هذا النفي إلى ماذا؟ إلى الذات، إلى الأصل. الأصل في حقيقة، والحقيقة لا وضوء لمفيش وضوء موجود. تمام؟ الأصل. ولكن لو وجدت أن هذا الأمر بذاته موجود وجاء النفي من قبل الشرع، يبقى هنتطلق الى اقرب شيء الى الحقيقه، واقرب شيء الى الحقيقه هو ايه؟ الصفه. مش كده ولا لا؟ والصفه المقصود بها الصفه الشرعيه. يبقى الحقيقه مش كده. يبقى لو وجدت الذات الحسيه خلاص، يبقى معنى كده ان مش هينصرف النفي ليها، فسينصرف الى الحقيقه الايه؟ الشرعيه. يبقى الوضوء واحد فضى وتمت واحد نخليها في الصلاة، لا صلاة لمن لا وضوء له، واحد مش متوضي قبل النوم وصلى وما تيممش ودخل في الصلاة، ذات الصلاة وجدت ولا لا؟ فلما اقول لا صلاة لمن لا وضوء له، يبقى انا بنفي الصلاة الايه؟ الشرعية الصحيحة. يبقى بنفي الصحة صح، لكن الصلاة ما موجودة قدامي، ما هو عملها. بيقولوا للراجل انت صليت من الصلاه من غير وضوء ما تنفعش، قال عملتها ونفعت مش كده؟ فعملها ونفعت دي عكس الصلاه. زي الكلام ده احنا بنقوله برضو على مساله الخروج على الحكام، يقول لك ما هو الشرع حرم الخروج على الحكام، يقول لك ما عملوها ونفعت. طب واحنا مهما عملوها ونفعت وشالوا رئيس الدوله، لكن الحكم الشرعي ايه؟ هي دي المساله، بنتكلم عن الحكم الشرعي. فدايما انا بمثل هذا الكلام واقول عملوها ونفعت، هل عشان عملت الشيء ونفع يبقى جائز؟ شرعا لا، الحكم الشرعي مساله ثانيه، واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا بيقول ايه؟ ولذلك هيتصوروا على الحاكم الثاني، يعني هو الحاكم الاولاني عملوها ونفعت، عايزين يعملوها مع الحاكم الثاني، ويجي الحاكم الثاني هيقول لك برضه هنعملها ونفعت، فمش هيجي. لن يسلم لكم دوله، ولن تسلم لكم حكومه، ولن تستطيعوا ان تقيموا لا دين ولا دنيا، ربنا يسلم على بلاد الاسلام. المهم بيقول هنا ايه؟ ان النفي ينصرف الى ماذا؟ لا، في الاول الى الحقيقه اللغويه. فان وجدت هذه الحقيقه اللغويه مثله بين عينيه، يقول لك لا صلاه لمن لا وضوء له، الراجل صلى قدام عينيه، يبقى لا صلاه ايه؟ صحيحه. يبقى النفي هنا هينتقل الى الدرجه اللي بعدها. طيب اذا وجدت ادله على صحه الصلاه فاقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لو وجدت ادله على وجودها لغويا ووجودها شرعيا، يبقى هنتقل الى الايه؟ الى الكمال. زي ما النبي عليه الصلاه والسلام مثلا يقول لا صلاه بحضره الطعام، هل الصلاه بطلها؟ يبقى هنا مش هتنطلق الى الصحه، بل هتنطلق الى الايه؟ الى الكمال. يبقى لا صلاه كامله لان الانسان انشغل فنقص من خشوع الصلاه. واخدين بالكم؟ يبقى مثلا اضرب لكم امثله، اقول لا خالق الا الله، النفي هنا الى الايه؟ الى الحقيقه، مش الحقيقه الشرعيه، الى الحقيقه. ما فيش خالق اصلا الا الله، صح ولا لا؟ يبقى لا خالق نفس، لما اقول لا صلاه لمن لا وضوء له او لا تيمم له لا صلاه ولا لا لا وضوء ولا تيمم يبقى في ايه في الصحه لانه وجد الله قدام عينيه لكن المقصود هنا الايه نعم لما اقول لا صلاه لا لا ايمان لا ايمان لمن لا امانه له يبقى الكمال يعني الذي يقول لا ايمان لمن لا امانه الواحد ما عندوش امانه مش خيانه هتقيمه بالنفاق هل يخرج من الايمان كليه واكفره لا لانه وجدت عنده وجدت عنده ومن الممكن ان توجد عنده ايه اصل الايمان فلا يكفر مش ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا ليس منا من غشنا فليس منا ليس منا ليس من المسلمين يتكبر ولا ليس منا بمعنى ايه ليس من ايه من المؤمنين الذين اتوا بالايمان ادواتهم وانما هم مقصر مش كده ولا لا ولذلك بناء على هذه الامور لو لم تفهم سيترتب على ذلك امور خطيره ولذلك شوف الامام الشوكاني بيقول ايه رحمه الله عليه التفسير في السل الجرار بيقول ايه السل الجرار المتدفق على حدائق الازهار يقول وهذه الصيغه تعني قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ان كان النفي فيها متوجها الى الذات كما هو الحقيقه دل ذلك على اكتفاء الوضوء باكتفاء التسميه لو توجه النفي الى الذات الحقيقيه يدل ذلك على اكتفاء الوضوء باكتفاء التسميه يبقى شرط يؤثر على وضوء الايه في العدم ان العدم البسمله ان عدم الايه الوضوء ان عدم الوضوء اذا مش كده ولا لا يؤثر على وضوء العدم قال متوجه كان متوجه الى الذات كما هو الحقيقه دل ذلك على انتفاء الوضوء باستفاء التسميه والمراد انتفاء الذات الشرعيه وان كان متوجها الى الصحه كما هو المجاز الاقرب الى الحق لان نفي الصحه يستلزم نفي الذات لان لو قلت نفينا صحه الصلاه وصحه الوضوء فلتاتي الصلاه او ياتي الوضوء بصوره وبهيئه شرعية له قيمة لها لأنها عند الشرع تساوي إيه؟ صفرا منعدمة هذه الصلاة منعدمة واحد صلى وهي منعدمة لأن عدم الصحة يعود على أصلها إيه؟ بالبطون فكأنها لم تكن حتى وإن كانت ظاهرة كشرع يقول لأن نفي الصحة يستلزم نفي الذات دل على عدم الصحة في وضوء من لم يسمي يعني هذا الكلام صيغه دي تدل على عدم صحه وضوء من لم يسمي وان كان متوجها الى الكمال الذي هو ابعد المجازين من الحقيقه لانه لا يدل على نفي الذات ولا على نفي صحتها دل ذلك على صحه الوضوء يعني لو قلنا ان لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه لا وضوء كامل يبقى الوضوء سليم ولكنه غير كامل لو قلنا نفي نفي الصحة يبقى الوضوء ايه؟ باطل وحينئذ نقول ان البسملة هنا ايه؟ شرط الغريب ان الذين صححوا الحديث او قالوا بصحته لم يقولوا بشرطية البسملة بل قالوا بوجوبها بوجوب الوجوب غير الشرط لان الوجوب لو لم تأتي به تأثم مش ولا لا؟ ولكن العمل اتيت به ولا سقطت به الذمة وبرئت به الذمة ولا لا؟ طيب الحديث يقول لا صلاة لمن لا وضوء له وأخذناه على ظاهره ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لو أخذنا على أنه شرط يؤثر عدمه في العدم ونقول لا لا وضوء صحيح يبقى الوضوء باطل فلما قالوا إن الوضوء البسملة فيه واجبة واخدين بالكم ولا لا؟ علم الإشكال هنقرأ ونوضح الأمور يقول نقرأ بقى كلام الإمام الشافعي والأحاديث تدل في كتابنا إلى والأحاديث تدل على وجوب التسمية في الوضوء لا دي تدل على الإيه؟ على الشرطية مش على الوجوب إحنا بقى نشتغل أصول نطبق القواعد والأحاديث تدل على وجوب التسمية في الوضوء لماذا؟ قال لأن الظاهرة أن النفي مستحق لكونها أقرب إلى الذات فلما وجدت الذات يعني انتقل النفي من الذات الى ماذا؟ الى الصحه لان الظاهر ان النفي بالصحه لكونها اقرب الى الذات واكثر لزوما للحقيقه فيستلزم عدمها عدم الذات، عدم الصحة إن انعدمت انعدم الذات، واضح؟ فيستلزم عدمها عدم الذات، لأن الشر يؤثر على ذوق العدم. قال: وما ليس بالصحيح لا يجزي ولا يقبل ولا يحتس به، لا يبقى وصوما مجزئا ولا مقبولا ولا معتدا به. وإيقاع الطاعات الواجبة على وجه يترتب قبولها وإجرارها عليه واجب. فمن هنا قلنا إن التسمية واجبة، نقول: ولكن لا تزال واجبة إيه؟ وجوب الشرع الذي يؤثر عدمه في العقل. واخدين بالكم ولا لا؟ نكمل. قال: وقد ذهب إلى الوجوب والفرضية، ولكنه لم يذهب إلى الشرطية. خذوا بالكم، وقد ذهب إلى الوجوب والفرضية العشرة، العشرة اللي هم أهل البيت يعني، والظاهرية. والغريب أن الظاهرية قالوا ذلك وخالفه المحلى في المحلى، وقال باستحباب البسملة. خذوا بالكم، الظاهرية قالوا بالوجوب، لكن ابن حزم خالف أهل مذهبه. والظاهرية وإسحاق، إسحاق مين؟ ابن رهويه، كان يعني في مرتبة الإمام، طبقة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. وإحدى روايتين عن أحمد بن حنبل، يبقى الإمام أحمد له روايتان، رواية بالوجوب ورواية بالاستحباب. لأن ابن حنبل، طيب ابن حنبل لما يقول بالاستحباب ماشي إشارة من صحيح الحديث، فلماذا قال هنا وروا عنه القول بإيه؟ بالوجوب. هذا الكلام موجود في كتب الحنابلة، رواية عن الإمام أحمد وهي المذهب. المذهب المعمول به إيه؟ التسمية إيه؟ واجبة. مع إن الذي نص عن الإمام أحمد في تصحيحه للحديث وتضعيفها هذا عدم الثبوت، ولكن ربما نظرا لجمع الطرق قال هذا الأمر اطلع في ذهنه فقال به، الله أعلم. قال: واختلف هل هي فرض مطلقة أو على الذاكر؟ فرض مطلقة على الذي يذكر أو الذي لا يذكر. طيب أترتب على ذلك ماذا؟ لو نسي الإنسان أن يقول البسملة ما الحكم؟ ساعتئذ سنقول: قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: قد فعلت. قال: قد فعلت، فرفع الخطأ والنسيان عن هذه الواضح. قال: فالعذر على الذاكر، العذر يقولون على الذاكر، الفرض على الذاكر، والظاهرية مطلقة على الذاكر والناس. وذلك الشافعية والحنفية ومالك وربيعة، وهو أحد القولين الهادي إلى أنها سنة. الأولون احتجوا بأحاديث الباب، الأحاديث الموجودة في الباب، واحتج الآخرون بحديث ابن عمر مرفوعا: من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوءه. هذا الحديث ايه الحجة فيه؟ الحجة ان الذي يتوضأ ويذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوءه. يبقى اتوضأ ولا متوضأش؟ اتوضأ، لأنه طهر أعضاء أول. ولكن هذا الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي، وفي أبو بكر الداهري عبد الله بن الحكم، وهو متروك ومنسوب إلى الواقع، يعني منسوب إلى أنه وضاع من الحديث، فخلاص الحديث ده كأن لم يكن. يبقى الأولون احتجوا بحديث الباب، والآخرون احتجوا بحديث موضوع. قال: ورواه الدارقطني والبيهقي ايضا من حديث ابي هريره، وفيه الداس ابن محمد ابن عبد الله ابن ابان عن ابي، وهما ضعيفان. واخدين بالكم، ورواه الدارقطني والبيهقي ايضا من حديث ابن مسعود، وفي اسناد يحيى بن هشام السنصار وهو متروك. فطبعا هذا الحديث كما ترون يعني الحكم عليه شديد جدا. قالوا: فيكون هذا الحديث، الاخرون الذين قالوا ان التسمية ايه؟ مستحب. قالوا: فيكون هذا الحديث قرينة لتوجه ذلك النفي الى الكمال لا الى الصحة، كحديث: لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد. طبعا هذا الحديث ضعيف ايضا، حديث: لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد، حديث ضعيف. واخدين بالكم. قال في هذا الحديث اللي هو حديث كان وضوءا لاعضاء وضوئه، هذا الحديث الذي فيه المبروكين كما رايتم اخذوه قرينه لكي ينتقلوا بالنهي من نفي الصحه الى نفي الايه الكمال، ويعتبرون حديث ابي هريره حديث الباب هذا الحديث ايه مصروفا الى الكمال وليس الى الصحه. قال فيكون هذا الحديث قرينه لتوجه ذلك النفي الى الكمال لا الى الصحه كحديث لا صلاه لجار المسجد الا في المسجد فلا نفور. ويؤيد ذلك حديث ذكر الله على قلب المؤمن سمى اولى الاول المسمى، وهذا الحديث يعني انا لا اعرف من اخرجه ذكر الله على قلب المؤمن سمى اولى المسمى، هذا حديث لا اعرف من رواه. قال واحتج البيهقي على عدم الوجوب بحديث لا تتم الصلاه احدكم حتى يفرغ الوضوء كما امر الله، واخدين بالكم، وتقديره ان التمام لا تتم صلاه احدكم حتى يفرغ الوضوء كما امره الله. طبعا امره الله في القران، والامر في القران الكريم ما فيهوش البسمله، يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وافتحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، ما ذكرش في البسمله. فهنا بيقول لا تتم صلاه احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امره الله عز وجل. والحديث اخرجه البيهقي في السنن الكبرى، فبيقولوا لا يحتجوا على عدم الوضوء بهذا الحديث. وهذا الحديث يعني عرفتم وجه الاستدلال منه. نعم. قال وتقديره ان التمام لم يتوقف على غير الاسباب، فاذا حصل حصل، اذا حصل الاسباب حصل الوضوء ولم يذكر فيه البسمله. واستدل النسائي وابن خزيمه والبيهقي على استحباب التسميه بحديث انا الاستحباب، قال طلب حديثه الصحيحين ولكن في زياده في خلل الصحيحين. الحديث الصحيحين بيقول عن انس طلب بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، وضوءا يعني ايه؟ وضوءا يعني ماذا؟ فلم يجد، فقال الرسول عليه الصلاه والسلام هل مع احد منكم ماء؟ فوضع يده في الاناء، فقال صلى الله عليه وسلم توضؤوا باسم الله. واصله في الصحيحين بدون قوله توضؤوا باسم الله، وهذا الحديث من علامات او معجزات النبي عليه الصلاه والسلام، لانه وضع ايده في اناء صغير ثم اخرجه فاذا الماء ينبع من بين اصابعه، فتوضا الجيش كله وشربوا وقاموا بتعبئه الجوانين اللي معاهم والاواني اللي معاهم بلوها ميه، كل ده من اناء الصغير حينما سلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم واخرج اصابعه فنبع الماء من بين اصابعه. ولذلك يقولون ان كان موسى عليه الصلاه والسلام قد ضرب الحجره بعصاه فانفجرت منه 12 عينا من الحجر، فقد خرج الحجر الماء من بين اصابع المصطفى عليه الصلاه والسلام. الحديث الصحيحين في البخاري ومسلم. لكن هنا بقى الحكم كالتالي في قوله توضؤوا باسم الله، هذه اللفظه غير موجوده في الصحيحين، وبناء عليها هي موجوده في خارج الصحيحين. قال النووي طبعا الامام الشوكاني لما ذكر هذا الحديث في السيد الجرار قال وانت خبير بانه لا دلاله في هذين الحديثين على ما استدلوا بهما عليه، لا بمطابقه ولا تضمن ولا التزام، يعني ما فيش هنا اي دلاله على هذا الكلام، لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول لهم توضؤوا باسم الله يعني امرهم، فحينما يقول توضؤوا باسم الله هل هنا امر لهم ان يتوضؤوا؟ فاذا توضؤوا لابد وان يقولوا باسم الله. بعض اهل العلم يقولون لا، بل انه هنا قال توضؤوا باسم الله لا يقصد ان الوضوء لابد ان يذكر فيه اسم الله، وانما هو هنا يبين ان هذه البركه وهذه المعجزه تمت باسم الله، توضؤوا باسم الله. فهذا لم ياتي في معرض انه يعلمهم كيفيه الوضوء ويقول لهم اذا توضات توضا باسم الله، لم يقل هذا، وانما قال توضؤوا باسم الله. وقال النووي يمكن ان يحتج بالمساله لحديث ابي هريره كل امر في بال لم يبدا فيه باسم الله فهو اجزم ولا يخفى على الطاهر ضعف هذه المستندات، هذا حديث ضعيف، وعدم صراحتها وانتفاء دلالتها على المطلوب، وما في الباب ان صلح الاحتجاج ينفع في الكلمه صلحا وصلحا، صالحا وصلحا مش كده؟ وما في الباب ان صلح او صلحا للاحتجاج افاد مطلوب القائل بالفرضيه لما قدم، يعني اللي في الباب لو صلح للاحتجاج صح من قال بالثقه يفيد مطلوب القائل بالفرضيه لما قدم. ليه؟ لانه سينصرف الى الايه؟ الى نفي الايه؟ اصبح مش كده ولا لا؟ نفي الكلام. قال ولكنه صرح ابن سيد الناس في شرح الترمذي بانه قد روي في بعض الروايات لا وضوء كاملا، وقد استدل فيه الرافعي. يبقى لا وضوء كاملا يبقى هنا جاب لي القرينه التي تدل على الصرف الايه؟ للكمال، صح ولا لا؟ القرينه الصارفه من الصحه الى الكمال. قال وقد استدل فيه الرافعي جاب زياده. قال الحافظ لم اره هكذا، وفعلا يعني الحافظ ابن حجر يقول لم اره هكذا ولم ياتي عن احد من اهل العلم الحفاظ هذه ايه؟ الزياده. قال فان ثبتت هذه الزياده من وجه معتبر فلا اطرح لنا في افاده مطلوب القائل بعدم وجوب التثبيت. هتبقى حجه ونقص في الموضوع ولا لا؟ ولكنها لم ترد الينا من باب الحجه. قال وقد استدل من قال بالوجوب على الذاكر فقط بحديث من توضأ وذكر اسم الله كان طهورا لجميع بدنه، وقد تقدم الكلام عليه. قالوا فحملنا حديث الباب على الذاكر، وهذا على الناس جمعا بين الادله ولا يخفى ما فيه، والحديث غير صحيح. خلاصه الامر اختصار الباب بقى علشان نتكلم فيه من الناحيه الفقهيه. خلاصة الكلام علشان قبل ما نختم الدرس ان شاء الله نقول اختلف العلماء في هذا الامر. طبعا قصرنا مسألة لا نافية للجنس، وبينا انها الاصح فيها انها ان قلنا بصحة الحديث تنطلق الى ماذا؟ تنطلق الى ماذا؟ الى الصحة. تمام. فلو قلنا انها تنطلق الى الصحة يبقى هذا شرط وليس بواجب، فما الذي جعله؟ العلماء لا يقول احد منهم بالشرطيه، مش كده ولا لا؟ هو ده اشكال. طب ليه ما بنطبقش قواعد الاصول في هذه؟ بل طبقت. كيف طبقت؟ نقول العلماء اختلفوا في هذا الامر، فمنهم من قال بالاستحباب ومنهم من قال بالوجوب. فمن قال بسنيه التسميه السنيه يعني سنه بسم الله سنه عربي. هؤلاء من الجمهور الاحناف والمالكيه والشافعيه والحنابله في روايه استدلوا بحديث انس الذي قال فيه الرسول عليه الصلاه والسلام توضؤوا بسم الله. توضؤوا بسم الله. ونقش هذا الدليل بضعف هذه الزياده عن معروف. يعني المخالف لهم قالوا بل هي ضعيفه. ليه؟ لانها في خارج الصحيحين، ومعروف هذا ثقه رواها عن ثابت وعن قتاده، وقد انفرد بها عن سائر الرواه الذين رووا عن قتاده وثابت. وإن كان كثير من العلماء صححها، ومنهم الشيخ الألباني صحح هذه الرواية، وإن كان البعض ضعف رواية معمر هذا. فهذه أول مناقشة، وما أظن أن هذه المناقشة يعني سديدة أو سديدة. فقول توضأ بسم الله من الممكن أن نقول إنه يدل على الوجوب أكثر من دلالته على الاستحباب. لو انضم إلى الحديث الآخر لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يكون حينئذ عظم من هذا الحديث الذي هو حديث الباب. وهذه الروايه التي ضعفوها اللي هي معمر روايه معمر عن ثابت وقتاده وقالوا انه شاذ، والانفراد عن سائر الرواه يعد ايه؟ شذوذا. قالوا ما شاذ. نقول بل صححها ائمه عظام كابن خزيمه وابن حبان والنووي والالباني رحمه الله عليهم جميعا. وعلى فرض صحتها فلا تدل على المراد، بل قالوا هي للتبرك، ونقول بل هي معضده لحديث الباب، مش كده ولا لا؟ طيب، استدل الذين قالوا بالاستحباب كذلك بان التسميه مشروعه في جميع الاعمال في الطهاره. يعني بيقولوا ان التسميه مشروعه في جميع الاعمال، فالطهاره اولى بذلك. ونقش ذلك بالمنع من المشروعية في كل حال. من قال إن البسملة مشروعة في جميع الأعمال هل تشرع عند الأذان؟ ها؟ هل تشرع عند الخطاب اي واحد قبل ما ياذن يقول بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر؟ ما ينفعش، ده يبتدع مش كده ولا لا؟ لو جاي في الصلاه ينفع انه يبدا البسمله؟ فهؤلاء الذين قالوا ان التسميه مشروعه في جميع الاعمال فالطهاره اولى بذلك، يناقش هذا الدليل بالمنع من المشروعيه في كل حال بدليل انها لا تشرع عند الاذان والاقامه ولا عند افتتاح الصلاه، بل تفتتح الصلاه بالايه؟ ما بيقولش بسم الله الله اكبر، بل بيقول الله اكبر، مش كده؟ فالبسمله قرص شرعي يحتاج الى دليل. البسمله اشكال انتوا يعني الموضوع اقل من كده بكتير. لا نقول لهم شوفوا علمائنا عشان يبينوا ان ديننا دين عظيم، كل شيء بيناقش معقل. يا عم اقول بسم الله الرحمن الرحيم، اعترف بسم الله الرحمن الرحيم ما تغلب، وانت عم تقول لا. شوف الائمه مناقشات طويله وكتب تصنف بان هذا الدين محفوظ محفوظ. هؤلاء العلماء دليل حفظ دين الله عز وجل، دليل حفظ. هل توجد امه من امم تناقش في دينها في هذه الامور التي تعد من الاشياء التفصيليه الدقيقه تناقش هذه المناقشات؟ دين علم كل شيء، لكننا للاسف نقدم مثالا سيئا لدين الاسلام. احنا للاسف في هذا الزمان نقدم مثالا سيئا لدين الله عز وجل. شوف علماءنا الاكرمين كانوا يفعلون هذا، يناقشون ومناقشات علميه بدون صراع وبدون خلافات وبدون بغض بعضهم لبعض، وانما علم. نقول هنا فالبسملة حكم شرعي يحتاج لدليل. عايز تقول لي اقول بسم الله الرحمن الرحيم واذا كان يجي واحد يقول لك بعد الاذان صلى الله عليه وسلم، جبت الكلام ده منين؟ ونحن يا اخي نصلي ونسلم معك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل عبد الله بن عمر لما وجد رجلا قال عمر، فقال الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا اخي نحن نحمد الله ونصلي معك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم شيء عظيم، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا اذا عطس احدنا ان يقول الحمد لله او الحمد لله على كل حال، لكن ما يقولش الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش ده مجالك. والا هنبقى حباب، تيجي اخي في الركوع صلي على النبي عليه الصلاه والسلام وقول التحيات في الركوع، قل في السجود. بمرور الوقت تتبدل الشريعه. طب ما فيش دليل على محمد عليه الصلاه والسلام عشان يرد الامه الى الجاده مره اخرى. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا الدين او العلم من كل خلف عدول، عدول كل جيل، ينفون عنه تحريف الغليل وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين. علماء قصه محمد صلى الله عليه وسلم يقومون بما قام به انبياء بني اسرائيل، يردون الامه الى الجاده. ومن هنا كانت هناك قواعد لكل شيء، للاستنباط قواعد لكل شيء. فنقول ونوقش ذلك بالمنع من المشروعية في كل حال بدليل أنها لا تشرع عند الأذان والإقامة وعند افتتاح الصلاة مع التكبير. فالبسملة حكم شرعي يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. ومن قال بالاستحباب استدل أيضا على عدم الوجوب بحديث أبي هريرة من توضأ وذكر اسم الله تطهر جسده كله، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله لم يتطهر إلا موضع الوضوء. والحديث ده قلنا أنه إيه؟ وهو حديث ضعيف كما في نيل الأوطاش، ولا يصدق للاحتجاج. استدل كذلك الذين قالوا بالاستحباب على عدم الوضوء بآية المائدة وبأحاديث الواصفين لوضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي بقى أدلة قوية يعني. الآية فشت البسملة، ثم الأحاديث التي وصفت وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة في الصحيحين ليس فيها الإيه؟ البسملة. حديث عثمان وحديث علي، كل الأحاديث التي وستأتي في نيل الأوطار إن شاء الله، الأحاديث التي وصفت وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام. واخدين بالكم؟ نقول الرد بقى، يعني هم استدلوا بالآية وبالأحاديث، نقول ردا عليهم، بيرد عليهم الذين قالوا بالوجوب، يقولون فالآية لغاية دلوقتي إحنا بنناقش مين؟ الذين قالوا بالإيه؟ بالاستحباب. يعني بعد ما ناقشنا أدلتهم نناقش اعتراضاتهم عشان ننتقل إلى الفريق الآخر. قالوا فالآية خرجت مخرج البيان للوضوء الشرعي ولم تذكر فيها التسمية، ولو كانت واجبة لذكرت فيها، وكذلك أحاديث وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وصف وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف والأمر يتعلق بمفتاح أعظم عبادة عملية على الإطلاق؟ ولو بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، لو بين المسألة كلما كان يعلم الناس الوضوء لتوافرت الهمم، لتوافرت الهمم والدواعي على الإخفاء بها. كيف والصحابة الكرام أحرص الناس على الإيه؟ على الخير وتبليغ الدين للأمة. وموقش ذلك بأن عدم النقل لا ينفي الوجود، عدم النقل لا يدل على العدم، عدم العلم لا يدل على الايه؟ على الايه؟ على العدم، على الشيء، لأن عدم الرواية أو عدم النقل، عدم النقل عدم، ليس علم، وإنما العلم هو النقل، لكن من يقول علشان ما نقلش فتجعله مصادما لمن نقل، فتكذب الرواية، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك احنا لو تعارض عندنا دليل مثبت ودليل ناسي ايهما يقدم؟ المثبت، لان المثبت جاء بعلم لكن النفي نفى. اقصى شيء يعني انا اقول مثلا خرجت من المسجد انا والاخ احمد، فلما خرجنا من المسجد قلنا الشيخ عبد السلام موجود في المسجد ولا مش موجود؟ انا شفته. اقول انا ايوه موجود في المسجد. يحيى يقول لا مش موجود في المسجد، هو صادق وانا صادق، هو ما شافوش وانا شفته. يبقى يؤخذ بروايه مين؟ المثبت، مش الصادق، هم الاثنين صادقين، يؤخذ بروايه المثبت. ليه؟ لان المثبت راى، فلو انا قلت له لا مش هاخد بروايتك يبقى كذبته، لكن النافي لو ما خدتش بروايته ما كذبتوش، لانه اقصى شيء هو راي العقل، راي ما شافش، فانا اقول له انت صادق برضه انت ما شفتش، لكن هو كان موجود. لكن ما ينفعش اللي شاف اقول له لا مش هاخد بروايتك يبقى كذبته. ولذلك يقدمون روايه مين؟ لو عندي روايتين ايه؟ ثقه، دي ده ثقه وده ثقه، الروايتين عن ثقه، عن ثقتين، واذا نفس وده مثبت تاخد بروايه مين؟ المثبت، يقدم المثبت على، خدوا بالكم من القواعد دي مهمه يا اخواننا. فهنا يقول موقش ذلك اللي هي الايه والاحاديث التي وصفت وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تذكر البسمله. نوقش ذلك بان عدم النقل لا ينفي الوجود. عدم النقل لا ينفي الوجود، خدت بالك؟ يعني عدم النقل ليس نقلا للعدم، مش كده ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ يبقى عدم العلم ليس علما بالعدم، العلم بالعدم علم، علمت ان ده غير موجود، عدم العلم مش شيء. فإذا يقول ونوقش ذلك بأن عدم النقل لا ينفي الوجود، لا سيما وقد جاء ما يفيد ذلك ويدل عليه وهو حديث الباب، بل عن حديث الباب وجاء من طرق كثيرة، والعلماء قالوا أن يثبت ذلك أن هناك إيه؟ قصد. قال ولأنها عبادة لا يجب في آخرها ذكر، فلا يجب في أولها الطواف. ده هم برضه الذين قالوا بالإيه؟ بالاستحباب. قال ولأنها عبادة لا يجب في آخرها ذكر، فلا يجب في أولها ذكر وقصوا على الطواف، ويرد عليهم بأن القياس بالعبادات ممنوعة، مش كده ولا لا؟ يعني كل عبادة إيه؟ صفاتها، تمام؟ وقالوا ولأنها طهارة شرعية فلا تجب فيها التسميع كالتيمم وغسل الميت. نقول كل عبادة مستقلة، التيمم وغسل الميت لم يرد فيهما هذا، ولكن الوضوء ورد فيه هذا. وقالوا ولأنها طهارة فلا تنتقل إلى التسميع كالطهارة من النجاسات، يعني لو جيت تطهر نجاسة في السلع لابد إنك أنت تبسم. نقول هذه من باب الطرود، لكن دي من باب الأفعال، يعني الوضوء فعل ولا فرض؟ فعل، لكن ازاله النجاسه فرض، لانك ما تضرش على اللي بدليل، انت مش مقصود منك العمل، لان النجاسه لو وقعت على ماء الخطر بدون قصد منك وازالها فقد طهر المكان، كده ولا لا؟ يعني لو نزل سيل وغسل المكان اللي احنا فيه من النجاسه اللي فيه، هل يحتاج لاني اغسله؟ فعلا لا، المهم ان هو لان النجاسه من باب الطهر وليس من باب الايه؟ الفعل. تمام. قال ولانها عباده فلا تجد فيها تسميه كسائر العبادات، وهذا كلام يعني كما ترون ليس عليه اثار من علم، بل هي من باب يقولوا الذين صححوا الحديث صحح عنده الحديث ايه صحيحا صريحا مش كده ولا لا؟ من باب المقبول على كلمة صحيح يعني من باب الايه؟ القول الاول انتهينا منه من الأدلة واضح ولا في اشكال؟ واضح. القول الثاني الذين قالوا بالوجوب مع الذكر مع الذكر يعني للذاكر الوجوب مع الذكر يعني للذاكر لكن الناس مش هيجي معاه قالوا وتسقط بالجهل والنسيان يعني اوجبوا بالبسملة للذي يذكر المتذكر واسقطوها عن الجاهل والنسيان وهذا قول الحنابلة في المذهب وهو من مفردات مذهب الحنابلة وان كان قد قال به الظاهرية باستثناء الاحد واستدلوا بحديث الباب والغريب انهم لم يجعلوه ركنا ولا شرطا كما ينص ظاهره بل قالوا بالوجود ونوصش بضعفه اللي بيرد عليه امام الحديث ضعيف واجيب اجاب وقال انه صحيح بمجموع طرقه فكثرة الطرق جعلته صالحة للاحتجاج قالوا له نناقشكم مناقشة ثانية المراد نفس الكمال لا نفس الصحة وأجيب بأن صرفه بأنه صرف للحديث عن ظاهره لأن الظاهر أن نفي الصحة لماذا؟ لكونها أقرب إلى الذات وأكثر لزوما للحقيقة فيستلزم عدمها عدم الذات وده الكلام اللي كنا نقلناه عن الشوكاني وغيره كما سبق ان الاقرب دائما يكون الايه؟ الصحه، فلا ننتقل الى الكمال الا بذلك. ناقشوه بان المراد انه لا وصول لمن لا نية له، لان ذكر النية يكون بالقلب، فاذا عدم ان عدم بالطهارة، ويمكن الاجابة بما اجبنا به على المناقشة التي سبقت، نرد عليهم كلهم نفس الكلام. انتم صرفتم الحديث عن ظاهر الحديث بيتكلم عن البسملة من لم يذكر اسم الله عليكم وانتم جعلتم ايه؟ الذكر هو النية. ومن الممكن لمن يصحح الحديث ان يقول ايضا بالاستحباب. يعني ممكن من يصحح الحديث ما يردوش على ظاهره وينتقل الى الكمال. نقول لماذا؟ ومن الممكن لمن يصحح الحديث ان يقول ايضا بالاستحباب نظرا للقرائن الصارفه عن القول بالوجوب او بالشرطيه. وهي انه لم يذكر في يعني ممكن بقى المناقشات السابقه تكون قرائن وهي قرائن بالفعل نقلته من الشرطيه والركنيه الى الوجوب. يعني الذين ما احنا هنقول احنا لو فصلنا الحديث على ظاهره وظاهره لا وجوب صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه وهنجعله مثل الفقره الاولى التي تقول لا وجوب الله لمن لا وجوب له يبقى مش واجب ده شرط فمن لم يبدل عاهده لا وضوء له فلم نجد احدا قال بهذا يبقى هؤلاء العلماء نظرا لوجود المناقشات السابقه كانت قرائن لصرف الامر عن ظاهره الى الوجوب واخد بالكم ولا لا؟ واضح؟ واضح المساله؟ يعني اعتبروها قرائن فنقول ومن الممكن لمن يصحح الحديث ان يقول ايضا بالاستحباب ممكن نظرا للقرائن الصارفه عن القول بالوجوب او بالشرطيه وهي انه لم يذكر في الايه ولم يذكره احد من الواسطين لوضوء الرسول عليه الصلاه والسلام. ومع ذلك لا ينبغي للمسلم ان يتركه ان يترك البسمله خروجا من الخلاف واحتياطا في العباده وتحقيقا لابراء الذنب. ولذلك قال الامام البخاري باب التسميه على كل حال وعند الوقوع. واحتج بحديث ابن عباس لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جذبنا الشيطان وجذب الشيطان مرضك لنا. قال الباب العيني في شرح هذه الترجمه قال قوله على كل حال البخاري يقول التسميه على كل حال فيدخل فيها الايه؟ الوضوء خليك معايا. قال لما كان حال الوقوع اللي هو الجماع ابعد حال عن ذكر الله ومع ذلك تسن التسميه فيه ففي سائر الاحوال بطريق الاولى ولذلك اورده البخاري في هذا الباب للتنبيه على مشروعيه التسميه عند الوضوء. فالبخاري لم يصح عنده الحديث ولكنه استدل بالبسملة على ماذا؟ على مشروعية البسملة بالقياس. نقول هل يقاس عليه التيمم والغسل؟ وجدنا الإمام الشوكاني جاء في كتاب الروضة الندية كتاب متن الدرر الباهية الذي شرحه في الدلال المضية وشرحه صديق حسن خلف الروضة الندية على متن الدرر الباهية أنه جاء في التيمم وقال ويجب فيه البسملة كما وجبت في الايه؟ في الوضوء. نقول هل يقاس عليه التيمم والغسل؟ بالنسبه للغسل، الغسل يتضمن الوضوء صح ولا لا؟ الغسل اعم من الوضوء فبيتضمن، فالتسميه فيك تسميه الوضوء. ولكن الاصل لا قياس في العبادات، اي ان التسميه اذا كانت شرطا مثلا في عباده فلا يلحق بها غيرها، فلا يلحق بها غيرها الا بدليل، وان كانت التسميه افضل. اما التيمم الذي يثبت ما يجعلنا نلحقها بالوضوء، والقياس في العبادات ممنوع. وان قلنا بالقياس لان البدل له حكم المبتدا، قد ياتي من يقول البدل هذا بدل عن ذاك، يعني مش هتقول قياس في العبادات على اطلاقها، ولكن هذا بدلا عن ذاك. وان قلنا بالقياس لان البدل له حكم المبتدا، فقد يقول قائل من المخالفين لا يمكن القياس لان طهاره التيمم تختلف عن طهاره الماء اختلافا كثيرا، اذ انها تتعلق بعضوين هما الوجه واليدان، وطهاره الماء تتعلق باربعه اعضاء في الصغرى وبالبدن كله في الكبرى، يعني في الوضوء لا الصغرى الاعضاء الاربعه المعروفه اللي جاءت في سوره المائده، ولكن في الطهاره الكبرى الغسل البدن كله. ثم ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لعمار بن ياسر لما علمه التيمم: انما كان يكفيك ان تقول هكذا، وضرب بيديه الى الارض، والحديث متفق عليه. ولم يذكر النبي عليه الصلاه والسلام التسميه، وهناك قاعده بتقول تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز، وبالذات اذا كان المقام مقام ايه؟ تعليم وبيان. فالراجح عدم اشتراط البسمله في التيمم، ومن الممكن القول باستحبابها لدخولها في عموم القول: كل امر الزبال لا يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو اكثر او اجزب. وقد عرفت ان هذا الحديث ضعيف لا يصح. كل الاقوال بكلها وكل الاستدلال بنستدل بها، بنستدل بها حتى ولو كنا لا نقول بهذه الادله. طيب، انسان يتوضا في دوره المياه المرحاض كيف يفعل؟ سئل عن ذلك الامام احمد بن حنبل فيما سمع المؤذن وهو على حاجته يعني في دوره المياه، قال: يجيب بقلبه ولا يذكر اسم الله في هذه الحال. يعني الانسان يبسمل في قلبه حينما يتوضا في الحمام، او يبسمل قبل ان يدخل الحمام. وانا اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله يا اخواننا نسيت، معلش، احنا الدوره غدا، عارفين ولا نسيتوا؟ هو غدا ايه؟ السبت، انا نسيت معلش. السبت القادم الدوره بتاعت اصول الفقه في عابدين، فاكرينها ولا نسيتوها؟ هنبدا في كتاب معارف اصول الفقه يوم السبت القادم من باب الادله. مش احنا قلنا السبت الاول من كل شهر عربي؟ مش قلنا كده في الدوره الماضيه؟ السبت الاول من كل شهر عربي، الدرس من العصر اللي بعد العشاء. هنحاول باذن الله تعالى ان احنا نقطع شوطا كبيرا في باب الادله ان شاء الله تعالى، السبت المقبل من العصر للعشاء، وفي غدا ان شاء الله. وفي هديه ستوزع عليكم كمان. في كتاب سيوزع عليكم ان شاء الله تعالى، اللي هو كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ عبد الرزاق.